نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة البهيمة الأنعام. وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فهذا باب جاء في باب زكاة بهيمة الأنعام. أما بهيمة الأنعام فزكاتها جاء بالسنة الصحيحة وبالإجماع، فزكاة بهيمة الأنعام مجمع عليها عند عامة أهل العلم. وبدأ المؤلف رحمه الله بالإبل، أخذ عنه تأسيا بحديثه أو بالكتاب الذي كتبه أبو بكر لأنس بن مالك. بدأ بالإبل، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر زكاة الإبل لأن أهل المدينة هم أهل إبل، أهل إبل. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن أمره بالزكاة وبين مقادير البقر والغنم، لأن أهل اليمن يطلع على الطائف أو إلى بحر العرب. أهل اليمن أهلهم أهل غنم أهل بقر، أيا كان التسميه فهذا حديث أو كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه أخذ بهذا التسميه. قال بهيمة الأنعام، الأنعام جمع نعم، جمع نعم، والنعم هي للإبل خاصة. وإذا قيل أنعام دخل مع الإبل البقر والغنم. نعم ليس نعم، نعم وأنت تقول نعمة الله لا تحصيها، النعم جمع نعمة، ونعم جمعها أنعام. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن يهلك الله رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، بفتح العين النعم ليس النعم، النعم. وسميت بهيمة، طبعا لما قولوا الأنعام بلغة الفقهاء ولغة المحدثين تطلق على ثلاثة حيوانات: الإبل والبقر والغنم. وسميت بهيمة لأن لها أصواتا لكن لا تفهم ولا تدرك، ولهذا يقولون بهماء. ويقال الرجل لم يتكلم بكلام غير مفهوم وغير معلوم، ولا أفهم الكلام، كلامه مبهم لأنه ما أحسن بيانا ولا إعلاما، ويقال له الأبهم. وسميت بهيمة الأنعام أنعام لأنها يعني أو غنم، سيأتي الغنم سميت لأنها غنيمة تفترسها السباع، فهي غنيمة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، وسيأتي لهذا الشيء من التفصيل. قال: باب زكاة بهيمة الأنعام. وهي تعريف الأنعام هذه، قال: وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. صحيح، لكن كلها أصوات غير مفهومة وغير معلومة، ولها تسبيح غير معلوم وغير مدرك. فلهذا نقول بالنسبة للكلام العربي المبين الفصيح فهي أصواتها مبهمة، وإلا في الحقيقة لها أصوات، لها أصوات. نعم. تجب الزكاة في الإبل والبقر وبطر آلية وحشية ومنها فوانيس وغنم بطر ومازن آلية وحشية. وإذا كانت الدرب لا ما هو إذا كانت الدرب منس لا لعمل وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول والقرب لحبيب باس بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين خدمة أبوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي حديث السفير وبالغنم في سائمتها إلى آخره بالغنم في سائمتها نعم إلى آخره لا تجب بمعلومة ولا إذا اشترى لها ما تأكل أو جمع لها من المباح ما تأكل. قال خدم الزكاة إجماعا في إبل بخاص بفتح الباء المنقوطة من تحت بخاص أو عراق أو عراق كسر العين المهمة أو عراق إلى آخره. أما الإبل فهي على نوعين من أقسام حيث التقسيمات الفقهية لكن حيث الزكاة هي لا تقل عن قسمين البخاص والعراق. البخاص هي التي متولدة ما بين الإبل العربية والعجمية ويقال لها الخرسانية وهي ذات السنامين تعرفونها وذات الوضع وشعر فهي جدا. أما العراق الإبل العربية تعيش في جزيرة جرد ملس جلداء ملساء فأجمع أهل العلم أن الزكاة تجب في هذين النوعين إجماعا وأجمع على أن الإبل الأهلية يجب فيها الزكاة. اختلف الإبل الوحشية والبقر الوحشية والغنم الوحشية لأن الغنم تصدق على الضأن والمعز كما لو أن أحدا عنده 100 ناقة متوحشة ترى في غابة لكنه يستطيع يعني أو في ملكه تستوحش من الإنسان أو عنده بقرة والبقرة معه من الجواميس وفي بقرة وحشة وعنده معز وعنده معز آخر تعيش في جبال في غابة لكنها في ملكه. جماهير أهل العلم أن بهيمة الأنعام المتوحشة ليس فيها زكاة جماهيرهم على في رواية أبي أحمد. والقول الأول الذي عليه الجماهير أيضا ذهب إليه بعض المحققين من الحنابلة نصر القول أن ذات التوحش ليس فيها زكاة وهذا القول الصالح وثم التعاليم تتجاوزها حتى لا نقيل ولأن هذا الباب وما بعده إن شاء الله كله من السهولة في مكان حتى أن ابن قدامة رحمه الله نصر قول الجماهير في الغنم والبقر والوحشية أن ليس بها زكاة. قال خذ الزكاة بإبل بخاش أو عراق وبقر أهلية أو وحشية. الوحشية ذكرنا خلال ومنها الجواميس أي من البقر بقر صماد ذات نهر وذات ألبان تسمى جواميس. والبقر الآخر العربية هذه معروفة جلدة ملسة قليلة اللبن بالنسبة للجواميس. والجواميس اتفاقا في لغة العرب أنها من البقر. الجواميس والبقر فيها زكاة بالإجماع. قال وغنم الغنم يطرق على الضأن وعلى الماعز والضأن بأنواعه يسمى الآن السواكر الحربي النجدي الصرادي وقس أسماء معلمة مستقلة مستقلة بل في البلد الواحد أنواع من الضأن والماعز أنواع هذه وهذه هي الضأن والماعز سمى غنم والغنم فيها زكاة بالإجماع شرط ما لا إلى جمهور أن لا تكون وحشيته، هذا الصرف يعتبر. قال وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية. ثم ذكر شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الثلاث. أول شرط إذا كانت لدر ونسك منه، أخذها للنجاشة، وأخذها للحرير، وأخذها للصوف، يعني تدعو بخراجها ونتاجها ولبنها وصوفها ولحمها، فهذه زكاة الإجماع. قال لا لعمل، العمل تؤخذ بعض الذين مثلا عام للعمل، لا يريد حريبها ولا يريد نسلها ولا يريد نتاجها، يريد عملها، أن تكون تحرث له، تسحب له شيئا، شيء من هذا العوام سمى العوامل. وهذا عليه عامة أهل العلم عدم عنهم رحمه الله، يقول حتى العوامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بين هذا في السائمة صدقة، في الإبل السائمة صدقة. فأهل العلم قالوا لا، المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الغالب هي البهيمة الأنعام ذات النسل والدر هو غير ذلك، أما أن تكون عاملة فما هي زكاة. وفيه أخر عن علي وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أن علي قال ليس في البقر العوام صدقة، ومنهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في العوام صدقة، عفوا ليس في البقر العوام هي التي تؤخذ للعمل لا للدر ولا للنسل ولا للصوف، أخذت هكذا للعمل، ليس في البقر العوامل صدقة. وعند أبي داود وغيره، لكن في رفعه بعض، وهو ثابت عن علي وعن جابر رضي الله تعالى عنهما. هذا أول شرط، إذا كان لدر ونسل لا لعمل، وكانت سائمة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني في العلمين هذا برضه أيضا مجمع عليه، وكانت سائمة. ما معنى سائمة؟ عرفها المؤلف رحمه الله، قال أي راعية للمباح، ترعى الثلث والعشر وخشاش الأرض المباح، أما المغصوب المسروق ليس في شيء، لأن المغصوب ليس حقا للغاص، والمسروق ليس حقا للسارق، للرعي المباح. الحول أو أكثره، هذا الشرط الثالث. الحول أو أكثره، الحول عام كامل، أو أكثره إذا راعي عشرة أشهر، أحد عشر شهرا، فبها زكاة، لأن أخذ حكم التمام وحكم الغالب تجاوزت النصف فلا الحول. وليس في هذا الدليل، يعني دليل قدر ما ذهب إليه الفقهاء من تحذير زمن، بمعنى هل للراعي إذا رعى يوما واحدا فيها زكاة؟ لا، لو رعى يومين أو شهر أو شهرين فقاسوا على ما سواه، الحول هو الذي يكون مظنة الدر والنسل والانتفاع والنتاج، فقاسوا. وفيه آثار يقوي بعضها بعض، أي كان الحول معتبر شرط ثالث. والحول لا يأتي الإنسان يقول لم أرعى سنة كاملة، رعيت 11 شهرا و15 يوم دون السنة، نقول إذا غلب عليك الرعي أو الصوم ها أكثر العام وأكثر الحول فبها زكاة، فبها زكاة. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذه الأحاديث في شرطية، في بيان شرطية الصوم أن تكون سائمة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 منة لبون. هذا الحديث رواه قال أحمد وأبو داود والنسائي وهو صحيح، صحيح الإسناد، وصححه بعض أهل العلم وهو صحيح، صحيح الإسناد. هذا الحديث ليس معناه أن من امتلك 40 من إبل فعليه إبلة مخاض، لا، الأربعون المقصود هنا إذا تجاوزت النصاب، تجاوز النصاب الذي فيه كسور حتى يتم النصاب، ففي كل 40 كذا وكذا كما سيأتي، كل 40 لبون وفي كل 50 حق كما سيأتي. هذا حديث إذا تم النصاب بلغ وتم سوف يأتي تفصيل آخر. المقصود من هذا الحديث أن الإبل السائمة فيها زكاة، في كل إبل سائمة، هذا المقصود، في كل 40 إبلة لبون. وفي حديث الصديق الذي كتبه لأنس قال وعن الغنم في سائمتها، إذا الصوم هنا شرط، الصوم هنا شرط إلى آخره، لأن الحديث طويل وأصله في الصحيح عند البخاري أو عند أحمد بن داود، حديث طويل، حديث مكتوب أبي بكر إلى أنس. قال فلا تجده، لا تجد في معلوفة. المعلومة ما معناها؟ بمعنى أن صاحبها يطعمها هو بنفسه، يعلفها هو بنفسه، والعلف المقصود به أنه يذهب إلى الكلى المباح ويصرمه، هو ليس له إلا أنه حبس بهيمته من الرعي خوفا عليها لبعد الكلى لأمر أو آخر، حبسها ثم يذهب، لا ينفق لا درهم ولا دينار، لا ينفق درهم ولا دينار، يعرف ويصرم ويصرمه وليس له. المقصود أن تسوم، أن ترعى هي بنفسها. قال فلا تجب في معلومة ولا إلى اشترى لها ما تأكله الشيء، بل أولى الآن أنفق عليها، المرة الأولى لم ينفق، يحس لها ويصرم لها فليس لها زكاة، لأن لا يصح عليها أنها سائمة. أما الآخر يشتري لها العلف، مثل الآن حد الشعير يشتري فليس فيها زكاة. هذه هي مثل الأنعام، الإبل والبقر والغنم التي اشترى لها شيء من، أو اشترى لها الحب والشعير، هذه ليس فيها زكاة. والذي يخرجها ترعى هكذا يسليها حتى لا تكون مضلة الأمراض، لكن البهيمة عنده آلفة أنها لا تأكل إلا من الشعير والحب، ليس فيها زكاة، ليس لها زكاة اتفاقا. يبقى سؤال، لكن لو أخذها للتجارة يبيع منها ويشتري إليها فتأخذ حكم حروب التجارة، تقيم كم تسوى، كم رأس عندك، 1000 رأس بمية ألف ريال، تخرج زكاة 100,000 ريال، واضح معي؟ هكذا إذا أخرجها أو تعامل معها معاملة عروض التجارة فيها زكاة عروض التجارة، أو جمع لها من المباح ما تأكله كما ذكرت، جمع لها من الرعي المباح، سواء أعلفها بنفسه سواء جمع لها صرما منه أو جمع لها أيا كان، لابد أن تدب على أقدامها وأن ترعى كلم وعشقا يسمنها ويجر حليبها بإذن الله. نعم. فيجب في خمس المحرمين من الابل ان مضاف اجماع، وهي ما ذكرها سنه فسميت بذلك لانه ما قد حمل، والناقب كان وليس كونه منها ناقبا فقط، وانما ذكر ذلك لها بغالب احوالها. نعم. قال فيجب، ما ذكرناه الآن هل كله من شروط بسيطة الأنعام بعامة، الإبل والبقرة والغنم، الآن نبدأ في بيان مقادير الإبل، وعلى طالب علم أن يحفظها وهي سهلة ومهمة، يعرف مقادير الإبل، مقادير الغنم، مقادير البقر، مقادير الغنم. فالإبل فيها مقادير يعني أكثر من مقادير البقر، والبقر أقل من مقادير الغنم، والغنم مقاديرها ثلاث تقريبا سيأتي. أما البقر تزيد عن خمس وهي سهل، يعني بيانها وحفظها مهم جدا. فنعطيكم الاختصار هكذا، أو قرأ بدأ بخمس وعشرين لأن ما دون 25 فيها ذكاء لكن ليس من جنس الإبل سيأتي. قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، هذا ليس صفة لذات الإبل، هذه هي صفة لأمها، أمها ذات مخاض. المخاض هي الحامل، هي الحامل، وبنت مخاض التي تم لها سنة، بما تم أي دخلت السنة الثانية ولو ساعة واحدة، تم لها سنة ثانية، لم يتم لها سنة فليست بالفخار، لها أسماء عند أهل العلم. إذا تم لها سنة كاملة بمعنى دخلت السنة الثانية ولو ساعة واحدة هي بنت مخاض، وأم وهي بنت سنة وأمها حامل. هل أمها بالضروري أن تكون حامل؟ هل بالضروري أن تكون حاملا؟ لا، لكن غالبا مظنة الحمل، مظنة الحمل. قال فيجب من 25 الإبل بنت مخاض إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت 25 فبها بنت مخاض أنثى. قال وهي تعريفها بالسن، قال وهي ما تم لها سنة، كم أي تم ودخلت في السنة الثانية. فسميت بذلك أي بنت مخاض لأن أمها قد حملت. قال والماخذ في لغة العرب امرأة ماخذ وإبل ماخذ، قال الماخذ الحامل. فهل بالضروري؟ قال وليس كون أمها ماخذا شرطا، وإنما ذكر تعريفا هذه الإبل بنت مخاض تعريفا لها بغالب أحوالها، لأن أمها غالبا بعد سنة تكون حاملة، بعد سنة تكون حاملة، إذا أنجبت وتبقى سنة يطرق الفحص تكون حاملة في أول حملها، في بعضه، في آخره، غالبا تكون الإبل في الوقت هذا حاملة. ومع دون وما مع من النسائل بنت مخاض، بنت مخاض. وهل يكون ابن مخاض؟ نعم، لكن الزكاة لا تكون إلا بنت المخاض ابتداء، لا يكون ابن مخاض. نعم. ويجب فيما دونها أي فيما دون إلى عمد أيضون، ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 50 شاه، هذا كله 15 و15 بالإجماع، بالإجماع كله مجمع ما في خلاف، في كل 5 أي من إبل شاة واحدة بصفة الإبل. إن كانت من الكرائم ذات الإبل عنده كريمة يخرج شاة كريمة، إن كانت سمينة سمينة، إن كانت هزيلة يخرج منها شاة هزيلة، وهكذا. فلان ليس عنده إلا جمال إبل، فنقول إذا بلغت 5 فزكاتك شرع شرع. قال ليس عندي، ليس لست من أهل الغنم لها تخزي سياسي، لكن نقول إرفاقا بك الشريعة نظرت إيش باعتبار مواساة المتصدق، نقول أخرج من 5 إبلا واحد كبيرة كبيرة جدا، لكن أخرج شاة. والإبل عن كم شاة؟ في الأضحية وفي الهدي سبع سبع، فكأنه أخرج السبع زكاة أو سماجي. سبحان الله، إذا الشريعة عظيمة جدا. فخمس من الإبل فيها أول مصاب من أنثلة الإبل خمس، من عنده أربع فليس جزاء، إذا بلغت خمس صغيرة كانت أو كبيرة فيها شاء، إذا بلغت ست سبع ثمان تسع شاء، إذا النصاب كان يفرق إليه عشر شاتان، وصلت إلى خمسة عشر ثلاث شياع، إلى عشرين أربع شياع، خمسة وعشرين سيأتي كذلك، ليس لي حتى تصل إلى ستة وعشرين سيأتي. إذا نقول هذه من فوائد الإبل ما سواها من البقر والغنم أن فيها زكاة من غير جنسها ما لم تبلغ الإبل ستة وعشرين سيأتي، عفوا 36 ما لم تبلغ 36، 3 من البقر و 3 من الغنم كل من جنسه إلا الإبل إرفاقا بالمتصدق، إرفاقا بالمتصدق. فقال ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاة بصفة الإبل كما ذكرنا، إن كانت سميلة هزيلة نفسها، إن لم تكن معيبا، بمعنى فلان عنده خمس من الإبل الهزيلة، فنقول أخرج شاة مثلها هزيلة، لكن بشرط أن لا تكون معيبة، بمعنى لا تجزي في الأضحية والهزيلة، لا تكون عوراء عرجاء بين عرجها بين عوارها بين نزالها، لا يعني ضعيفة ليست سليلة لكنها تجزي لو قدمها للأضحية هكذا. قال وإن كانت الإبل معيبة، إن لم تكن معيبة، قال هذه خمس من الإبل من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، خمس هذه بمعنى تفسير لقوله بصفة الإبل، لذات الإبل سمينة كريمة فيخرج شاة سمينة كريمة، والعكس العكس شريطة أن لا تكون الشاة معيبة، بمعنى لا تجزي في الأضحية. وإن كانت الإبل معيمة هي شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، قال في خمس من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة. وإن كانت الإبل معيبة يقول يعني هزيلة، إذا كانت هزيلة هزيلة، لكن إذا كانت معيبة لا تجزي الإبل، يقول شاة معيبة، نقول لا العيب لا ليس مقبولا شرعا. ماذا يفعل؟ قال أخر الشاة صحيح، أخر الشاة صحيح، ونعطيك الفرق كما لو كانت هزيلة، بيّن ذلك. قال وإن كانت الإبل معيبة فيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، جزاك الله، تنقص بقيمتها بقدر نقص الإبل. كيف هذا؟ ففلان من الناس عنده خمس إبل معيبة وعنده شاة صحيحة، نقول نأتي الآن إلى الشاة التي تقارن وتقوم بهذه الإبل، لو أن شاة هزيلة كم تسوى؟ الإبل الهزيلة الآن عنده خمس، الواحدة منها تسوى ألف ريال، لو كانت سمينة تسوى ألف ريال لكن هزيلة ألف ريال، والشاة السمينة خمسمائة ريال، والهزيلة مثلا أربعمائة ريال، فنشوف النسبة بين هذه وهذه الخمس تقريبا أو قريب من الثلث تقريبا أو نصف، فنأتي بشاة لهذا القيمة، سوف نبين هذا المؤامرة فنبين أن المؤامرة أحسرها ستأتي كيفية إخراج تقييم الهزيل مع الصحيح والصحيح مع الهزيل سيأتي إن شاء الله، هذه معاني القواعد سوف يأتي بيانها. قال فيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزي بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين، فلان عنده خمس من الإبل عشرون من الإبل أراد أن يخرج إبلة، قالوا الآن لماذا؟ بشاة، خمس شاة واحد. قال أريد أن أخرج إبلا. جماعة العلم يقول لا، لأن خرجت عن النص، الشريعة أمرت أن تكون نخرج من الإبل شاة، لكن بعض العلم أعزاها قالوا يجوز من الإبل إذا كان صاحبها رضي أن نخرج من خمس إبلا فله ذلك، ما يمنع مواساة للفقراء باعتبار حظ الفقراء فله ذلك. لكن بعض العلم قالوا لا، العبرة بالوقوف مع النص، الإبل ما لم تبلغ 36 ففيها شاة، أما دون ذلك ما زالت في الإبل إبل، فما دون فللإبل شاة. أيا كان الذي نرجحه ماذا بيرجى أبو حنيفة والشافعي أنه يجزي بالإبل الإبل خلاف الإبل، هل يخرج من خمس إبل ولا شاة؟ أحمد ومالك على أنه لا يخرج إلا شاة. الشافعي وأبو حنيفة يرون الجواز، لهم ثلاثة أحاديث وهي صحيحة، وبها نقول يجوز إذا رضي رب العلم. أما البقر فلا، قول واحد البقر بقر لا يخرج. قال ولا نصف شاتين، احنا قلنا بخمس كم شاة؟ شاة واحدة صحيح. لو أراد أن نقل نصف شاة يأتي شاتين ويقسمها نصفين، كل شاة نصفين، ثم أخذ نصف هنا ونصف هنا، نقول لا أن تكون شاة واحدة، ما تأتي بنصف شاة واحدة، النصف هكذا، النصف هكذا. نعم نعم نعم. قال نعم، قال وفي العشر شاتان، يعني تسع شاة واحد، ثمان شاة واحد ما لم تبلغ، وما بين الفرضين يا مشايخ يسمى وقص بتسكين القاف أو فتحها، وقص أو وقص يسمى ما بين الفرضين، ما يخشى ما لم يبلغ إلى النصاب الذي يليه، خلاف للنقدين والثمار كل زيادة تحسب ما عدا بهيمة الأنعام، الوقص بين الفرضين لا يحسب، هو إلى ما هو أدنى ما لم يصل إلى الفرض الذي فوقهم. فلان عنده خمس من إبل شاة، ست شاة، سبع شاة، هلم جرة لا يملك إلا شاة، ليس عليه إلا شاة، إذا عنده تسع من الإبل فهي شاة، من عنده عشر فهي شاة. ثم قال هي خمس عشرة ثلاث شياة، الذي عنده أربع عشرة إبل كم فيها شاة ولله وهل مجرى. قالوا في عشرين أربع شياة، والذي عنده تسعة عشر شاة إبل كم فيها ثلاث، إذا وصل الحد إذن هذه الوقص الذي بين الفرضين لا عبرة به، العبرة أن يصل من خمس إلى عشر إلى خمسة عشر إلى عشرين ثم بعد ذلك. قال وفي عشرين أربع شياة إجماعا في الكل، كل ما ذكر خمس فيها شاة والعشر فيها شاتان والخمسة عشر فيها ثلاث والعشرون فيها أربع، هذا مجمع عليه ولا شك. ثم بدأ يأتي إلى الجنس الذي هو من جنس الإبل، إذا بلغت الإبل هذا الحد النصاب ففي الزكاة من جنسها، ما هو أول نصاب سيذكر الآن. نعم. وفي 36 بنت له ما تم لها سنة إجماعا. إيه نعم، قالوا في 91 حقتان إجماعا، هكذا صاحب الحاشية. نعم زكاة إجماعا. وفي 91 حقتان إجماعا، إذا زاد عن 120 واحدة فثلاثة آلاف يبلغ، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي وحسن. نعم، الآن نبدأ في ذكر مقادير الإبل. الخمس والعشر والخمسة عشر إلى آخره واضح يا شيخ. الآن إذا بلغت 36 قال في 36 من لبون مفهوم ما عنده 35 من يعرف؟ من عنده 35 من الإبل كم فيها إبل؟ كم فيها إبل؟ من يعرف؟ ها يا شيخ كم؟ لا طيب هذا أول يقول آخر من عنده 35 من الإبل هو كم يقول بنت مخاض 4 أشياء صحيح لأن لم تبلغ النصاب الجريد إذا بلغت 36 نصاب جريد دونه هذا الوقص ما بين 20 إلى 35 ليس به إلا 4 أشياء واضح مين؟ واضح إيه؟ إذا بدأت النصاب الثاني إذا نحفظ الآن 15 15 20 36 لما أقول 6 احفظوها لأن أيام الطلب عبارات صعبة فكنا نحفظ حرف الستة احفظوها 36 46 76 وهلما تستأنس كلها 6 6 61 وستأتي إن دائما أكثر أنصبة لم تكن أنصبة الإبل في الستة هذه قال 36 46 61 76 غالبا 6 موجودة فيها 6 موجودة فيها سيأتي إذا 36 46 هذه واضحة قال وهي 36 بنت لبون ما معنى بنت لبون الأولى بنت مخاض أي أمها حامل هذه بنت لبون قال ما تمها سنتان بمعنى أنها دخلت السنة الثالثة اكتملت سنتان فدخلت السنة الثالثة ولو ساعة واحدة قال أن أمها هذا وصف لأمها ليس لها بنت أمها ما هي أمها لبون قال لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن قد وضعت بنت مخاض أمها حامل لها سنة بنت لبون لها سنتان وهذه الأسماء يعرف أهل الإبل فأنت طالب علم إن لم تكن حريصا عليها فعليك أن تعرف أول نصاب 36 ما تم من البقر من الإبل سنة شرط تكون بنت وما جاء النصاب الثاني 46 له سنتان بمعنى تم 3 سنوات و4 سنوات سنة سنتان 3 سنوات 4 سنوات هذا أعلى مقدار في أنصبة ومقادير الإبل قال 36 بنت لبون ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا ليس ضروري أن تكون واضعة لكن غالبا فهي ذات لبن قال 46 حقة ما تم لها 3 سنين الآن هذا وصف لذات الإبل التي سوف نخرجها الأولى وصف لأمهاتها أمها أن تكون مخاض أن تكون مخاضا أو تكون ذات لبن هذه النصاب أن تكون هي الناقة ذات وصف أن تكون حقة أو جدعة قال 46 حقة ما معنى حقة قال ما تم لها 3 سنين وقال لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أن يطرقها الفحل ليس بالضروري أن يطرقها قد تكون معزولة لكنها تقبل طرق الفحل نهيك أنها بلغ 3 سنين قالوا أن يحمل عليها وتركب على صفحة مستحقة للحمل والركوب والطرق أصبحت فعلا عملة كبيرة وفي 61 جدعة بالذال المعجمة بالذال يعني مو جدعة جذعة بالذال المعجمة لأن العرب تقول الحرف المنقوط معجم قال ما تم لها 4 سنين أي دخلت السنة الخامسة أي تم لها 4 سنين فدخلت السنة الخامسة ساعة واحدة ثم بين ما معنى جذعة قال أنها تجذع إذا سقطت سنها كلما سقط تألمت جذعت قفزت وهي أعلى سن يجب فيها الزكاة 36 46 61 ثم قال لي 76 بنتا لبون بنتا لبون من يعني عرفنا بنت اللبون ما هي بنت اللبون فلما قلت بنت لبون إنها وصف ليس لها لأمها أمها ذات لبن فمن بلغ عنده من الإبل 76 ففيها مثل مول اثنتان بنتا الألف بنتا لمول، وفي 91 حقتان، والحقة هي التي استحق أو قبل طرق الحائط تحمل طرق الفحم واستحقت الركوب والحمل. قال كل ذلك، قال إجماع، أي كل ذلك ما ذكر بالإجماع. إلى هنا يعني يهمنا أمر حفظها، ثم يذكر ما ذكر الشيخ. قال فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون 121، هذا النصاب به اكتمل. لما قل 120 أو 121 وأول نصاب عند انتهاء النصاب عند الإبل وانتهاء النصاب عند الغنم، ثم بعد ذلك قسمة أخرى سهلة سيذكرها. إذا بلغت 121 واحدة، أي 121 فثلاث بنات لبون. زكاة الإبل غالب بنات اللبون لأنها نفيسة وتقدمها العرب. ابن اللبون قل ما يأكلونه، يجدون الناقة لنتاجها وحليبها خلافا من الذكر من الإبل. الذكر من الإبل. قال الحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسن، وهو حديث حسن كذلك. أقرأ. ثم في كل 40 نعم، هذا بعدما تتجاوز 121 نتعامل معاملة أخرى. كل 40 ما زاد على 121، في كل 40 يعني قسمة جديدة الآن، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، قسمة جديدة. هذه المقادير تلغى، تلغى ما لم تبلغ 121 فالمقادير معتبرة. إذا بلغت 121 هنا مقادير جديدة وتلغى، 36 46 61 76 61 تلغى بكلها. نبدأ بتقسيم مقادير جديدة، لكل 40 بنت لبون في كل 50 حقة، نبين ذلك. قال فإذا زادت على 120 إذا ذكرناه حديث تابع هذا. قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، حقة. ثم بين أمثلة، هذا قاعدة خلاص في كل 40. فالمعتبر تقسيم يا مشايخ إذا تجاوز 121 على طالب العلم إذا قسم يقسم على 30 و40، بمعنى أن لا يدع كسرا، يشتهد أن تكون القسمة ما بين 30 و40 حتى يصله الكسرة. بمعنى لا يأتي مثلا ب 120 سيأتي الآن 130 مثلا، الآن تجاوز 120 130 يقول 50 و50 حقة، حقة ثانية و30 ما فيها حاجة، انتهينا، بس عليك حقة أن تذكر حقتك مقبول، ابتداء مقبول. لكن نقول تريح 30 هذا زائد الآن، حاول تعيد القسمة، حاول ما تجعلها ما بين 40 و50. فما تقول أنتم في قسمة جديدة ممكن 40 و40 ثم 50 تأتي، تأتي 40 و40 بنت لبون وبنت لبون، بنتا لبون وحقة واحدة، والمجموع 130 صحيح. وهكذا بمعنى يأتي إنسان 50 و40 يحاول يقسم المجموع عنده على 50 كيف ما اتفق، أو على 40 كيف ما اتفق، يستعد أن لا يكون في قسمته كسر، أن لا يكون كسر في قسمته. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فذكر أمثلة. قال ففي 100 رأس، نعم، ففي 140 يستطيع يقول 40 و40 و40 صحيح، ثلاث بنات لبون، هذا 120 ما لا ما لا نصيفة تسقطها، نقول لا أعلى قسم اشتر. ليس بالضروري أن تكون هذه الأعداد تنقسم على 40 و50، لكن الشيء لا يكون زائد كسر إلا بعدما تبذل وسعك في القسمة. واضح مين؟ فهذه الأعداد مهمة جدا، هذه الأعداد مهمة جدا. ذكر مثالين من الأعداد يبين حتى لا يخطئ يعني يخطئ طالب العلم في القسمة. وفي 140 إلى آخر يقرأ سوف يبين. قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. ثم ذكر مثلا قال في 130 حقة وبنت لبون. غير هذه القسمة يخرج لنا ينتج لنا قصر غير هذه القسمة، فلا بد من قسمة غير القسمة فيه المقدور. أما لو قال عنده ففي 135 لا بد من قسمة، لا بد من قسمة. بس أتى بأمور بمثال لأمثلة تقبل كثير من القسمة لكن لا بد من القسمة. ففي قسمة ما تستطيع أن تقسمها يا طالب العلم بلا قسمة، وهذا المرجو من الأمثلة هذه، ليست مرتجلة وأراد هذا المعنى، بمعنى أنها تقسم قسم كثيرة لكن بها قسمة، لكن هذا القصر هو الذي لا يترك قصرا في هذا. قال في 130 حقة كن بنت لبون، الحقة 50 وبنت لبون 40 50 130. وفي 140 حقتان وبنت لبون بمعنى 50 و50 و40 140. وفي 150 ثلاث حقاق 50 50 50 حقاق جمع حقة. قال وفي 160 أربع بنات لبون، إذن نقول 40 إلى آخره. وفي 170 حقة 53 بنات لبون. غير هذا القسمة يكون كسر. وهكذا يعني قال العلم اشتهد أنك لا تترك كسرا إلا لما لابد منه، وهكذا إلى آخره. فإذا بلغ 200 أوقات يكون العدد الروس الإبل عند الرجل تقبل أن تقسم على حقاق جملة وعلى بنات لبون، فأنت مخزى فلان عنده 200 ممكن يكون 50 50 50 50 أربع حقاق، أو يجعل 5 بنات لبون 40 40 داخل صحيح. فلو عنده 225 من الإبل كذلك ولا لا؟ نترك هذا السؤال. فلان عنده 225 يجوز هذا لأنها تجوز على هذا وهذا، لكن إذا كان بين أمرين تجمع بين حقاق وبين بنات لبون فلا بد تتريث، لا بد أن تتريث. خذ قال فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و 5 بنات لبون. طب الصف مسار ما عندهم 300 من الإبل، كم تكاتلها؟ ما شاء الله. نعم ما هي بأشرة رعيهم لا رعيهم، هذا حق مقادير. 300 من الإبل فيها حقتان اسمهم رعاة لا أفهد ها؟ لا لا عفوا أنا غلط مني جل. 300 من الإبل كم فيها؟ 300 زاك الأخير صحيح. طيب 340 ماشي أنت وقلت لكم وقص على هذا المهم لا يكون في قص. مثال آخر 137 حساب 137 ما شاء الله الشيخ هذا أخونا ما شاء الله مجاوب. طيب الأخير حقة وبنت لبون لأن لابد يبقى كسر سبع صحيح لابد طيب من عنده 27 من الإبل كم يعني؟ سؤال أحمد أنت 27 كم فيها حقة ولا تسلم؟ أنت ما أنت المخاض لا يا ما متى تصل من جنسها إذا بلغت الست والثلاثة يس خمس سياه لا أعلى شيء في السياه كم عددها أربعة نقولها إيش أربعة تسعة على هذا واضح قال ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا بنت لبون مرغوبة عند العرب وجبت على فلان بنت لبون مثلا عنده هذا العدد 46 أعوى 36 نقول بها بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة عفوا احنا قلنا 27 النصاب 24 إذا بلع 25 فيها بنت مقول بنت مخاض صحيح كلامنا بس احنا مع الأرقام صحيح كلام أخونا نعم إذا 27 بنت مخاض ما لم يبلغ 25 فهي بنت مخاض 24 أربع أحسنت جزاك الله أحسنت فنذكر مثالا من عنده 164 أربع بنات تبون صح لأن يتبع ما زاد عن الكسر ما يمكن قسمته ولا مجرد قال ومن وليت عليه بنت لبون أي من بلغ 36 عنده فما ضوق ما لم تبلغ 46 عليه بنت لبون أما 25 كما ذكر بنت مقام قال من وجبت عليه بنت لبون مثلا وعودي ما عنده أو كانت معيبة عنده ولكنها معيبة لا تجزي عورا بين عورها عرجاء بين عرجها ما تجزي فله أن يعدل إلى بنت مخاض بنت مخاض أعلى ولا دون بنت مخاض ويدفع جبرانا يدفع جبران ما هو ما بين الفرض فما بين الفرضين أعلى أو دون الجبران شاكان أو 20 درهم بين الجدعة والحقة ما استطاع عند الحقة فليس عنده إلا جدعة فنعطيه إما شاكين أو نعطيه 20 درهم وإذا كان وجبت عليه مثلا جدع وليس عنده إلا حقة فنأخذها ونأخذه شاكين و20 درهم وله أن يدفع شاكين و10 دراهم قالوا 20 درهم هي تقدير أو تقويم هل هي تقديرا للشاكين أو تقويما للشاتين أو تقديرا مقدرا شرعا بغض النظر غلية الشياء أو لا ثلاثة وجماهير أهل العلم على أنها مقصودة وأنها تقدير والصحيح أنها تقويم فالآن الشاتان كم ألف ريال ألفين ريال نقوم ادفع ألفين ريال أو شاتين ننظر إلى قيمة الشاه الآن الصحيح هذا هو قال من وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض إلى بنت مخاض أي دون يعني بنت مخاض دون بنت لبون ويدفع جبرانا أو ليس عنده بنت مخاض وجبت عليه بنت لبون ليس عنده بنت مخاض عنده أعلى أو إلى حقة قال ويأخذها يأخذ جبران على الساعي أن يعطيه شاتين أو 20 درهم أو ما يقابل الشاتين قال وهو أي الجبران شاتان أو 20 درهما قال ويجزي شات و10 دراهم وقلت لكم الدراهم تقيم بالسياع كم الآن تسوى الشاتين كذا كذا يبيعها قال ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ الولي اليتيم أو دون ذلك أو المتوصى عليه أو المحجور عليه فهو من السفهاء، لا تكسوا سفهاء أموالكم، محجور عليه لحظ نفسه. مثلا الزكاة واجبة في ذات العين، لا عبرة بصاحبها مالكها مجنونا كان أو صبيا، فالمال هذا أيا كان مالكه فيه زكاة. فرجل ولي أو وصي على مال يتيم، فنقول أخرج زكاة هذه الإبل أو هذه البقرة أو هذه الغنم التي يملكها أو من حظ أو من إرث هذا الصبي، لكن هل يخرج أنفسها؟ نقول لا، دون ذلك أنظر إلى حظ الصبي كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. مال اليتيم يشتهر فيه، وهذا ليس فيه دليل صريح. العبرة هذه الإبل مثلا ومثل غيرها عند من يملكها البالغ أو الصغير. قال: ويتعين على ولي محذور عليه، أي محذور على سواء لحظ نفسه أو لحظ غيره. قال: ابن عائشة لحظ نفسه إخراج أدون مجزي، يعني سيدا لا يخرج نفائسها وكرائمها، تخرج دون ذلك شريطة أن لا تكون معيبة أو دون ذلك. قال: ولا دخل لجبران بغير إبل. إذا ما في ثم جبران، جبران شاتان أو عشرون درهم، هذه فقط في الإبل، لا تجري ولا تقاس في البقر ولا تقاس في الغنم، ومن باب أولى لا تقاس في النقدين وغيرها. إذن يا مشايخ، نذكر مقادير الإبل على اختصار: خمس من الإبل، ثم النصاب الذي بعده عشر، ثم الذي بعده خمس عشر، ثم الذي بعده عشرون، فلكل خمس شاه، وما بين الفرضين قسم النقص لا يعتد به. من عنده تسع عشرة إبل ففيها شاتان، ثلاث شياه لأن بلغت خمسة عشر، ومن عنده أربع وعشرين إبل كان فيها نعم، وإذا بلغت خمسة وعشرين سوف يعشر. النصاب الذي جنس الإبل الخمسة وعشرين، الخمسة وعشرين فيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثين، ثم ست وأربعين، ثم إحدى وستين، ثم ست وسبعين، ثم إحدى وستين. أما الست والثلاثون فيها بنت الأبوين، والست وأربعين شقة، والواحد وستين جدعة، والست والسبعين بنت الأبوين، والإحدى والتسعين حقتان. إذا بلغت 121 ثلاث بنات، بعد ذلك زادت واحدة يعني عند 122 تسقط هذه المقادير ونبدأ نصاب الجميع. ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 نعم. فلا يأتي الثاني يقول عنده 90 من الإبل، تسألكم كم عليه؟ 90 أقول 50 فيها حقة، و40 بنت لبون، عليه حقة وبنت لبون، هل هذه القسمة صحيحة؟ خطأ. فمن عنده 90 كم عليه؟ ليس 91، 90 دونه 76 بنت لبون، 76 فيها بنت لبون. حضرت الله الوقت يا شيخ، لهذا نكتفي. أما البقر والغنم فأمسكتها وأمرها سهل، ومشايخنا كانوا يقولوا احفظوا أنصبة الإبل لأن هي جديدة وثلثة ومتفارقة، الشريعة نصت على هذا 25 و36 و46 و61 و76 و91، يعني ما فيها بينها مناسبة، ما بينها مناسبة، يحفظها طالب العلم. ثم بعد ذلك الفوارق بين كل فرضين اسم النقص لا يتمثل، ثم إذا ذلك على الوقت 121 ثلاث لبون، ثم بعد ذلك تسقط هذه المقادير ويبدأ نصاب الجميع. نعم، لهذا ننتهي هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله خير محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أي التي تقدر به مثلا عام ولا؟ ذكرنا خلاف الصحيح أنها تقدر إذا كان بالنظر إلى الحاجة، إذا كانت من مصلحة الفقراء أنه يريد قيمة، يقول ماذا يريد بالإبل هذه؟ بنت مخاض، بنت لبون، حقة جذعة، أو شاة، أو بقرة، أو تبيع، ما أريد، أريد المال، نقول تقيم، نقول يا فلان عليك بقر 40 هي تبيع، كم تسوى 1000 ريال؟ أعطي الفقير 1000 ريال بالنظر إلى حاجة الفقراء. إذا كان المصلحة لا يريد الفقير، في الزمن الأول ما كان يريد دراهم، يريد تبيع تبيعة، يريد شاه، يريد بنت مخاض، بنت لبون، حقة جدعة. فكان لو قال لهم خذوا الأموال كل ما أخذ، خذوا هذا الرخيم، هذا المزرعة ما يريدون، يريدون بنت المخاض. فالآن الناس تحتاج إلى الماء، فالصحيح الذي رجحناه هو ترجيح شيخ الإسلام للحاجة. إذا كان ثمة حاجة متعلقة للفقير ورضي رب المال أن نخرج القيمة فله، لكن إذا ما رضي رب المال قال ليس لك إلا من الإبل، خذ منها بنت مخاض حس، وليس لك من 20 إلا 4 أشياء، خذ 4 أشياء، فلا نلزمه. لكن لو عنده خيار وعنده رضا يعطي يقيمها، فيعطى قيمتها قيمة سوقها وقتها، لا قيمة شرائها ولا بيعها، قيمة وقتها. نعم، جزاكم الله هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.